اقتصر. مضمر الرفع المنفصل يؤكد به كل ضمير، كل ضمير اتصل. ها هنا. طيب نبدا اولا بضمير الرفع. تقول قمت انت، انت في قمت ضمير رفع مؤكده بايش؟ بانت، وانت ضمير رفع منفصل بعد ضمير النص. رايتك انت، رايتك انت، ها صح؟ ها يجوز، يجوز، لان يقول كل ضمير اتصل، فتقول رايتك انت. رايتك الوفاء والكاف مفعول به ضمير الفتح محل نصب، وانت ضمير مؤكد للكاف جميع السكون في محل نصب والتحرك خطأ. طيب نجي ضمير رفع، ضمير الجر. تقول مررت بك أنت، مررت بك أنت، فمررت بوفاء والبحر جر والكاف اسم ضمير مبني على فتح محل جر، وأنت أن ضمير منفصل مبني على السكون في محل جر توكيدا لإيش؟ للكاف والتحرف خطاب. ويجوز في ضمير النصب، يجوز في ضمير النصب أن يؤكد بضمير نصب منفصل، يجوز في ضمير النصب أن يؤكد بضمير نصب منفصل. فتقول رأيتك إياك، رأيتك إياك، وهذا هو الأصل، وإنما أؤكد به، وإنما أؤكد بضمير رفع توسعا، أؤكد بضمير رفع توسعا، ولا في الأصل أن يؤكد الضمير المنصوب بإيش؟ بضمير النصب، أن يؤكد ضمير النصب بضمير النصب. فصار الحاصل عندنا الآن في هذا البيت أنه يجوز توكيد الضمير المتصل بإيش؟ ما هو بالضمير المتصل، بضمير الرفع المنفصل، بضمير الرفع المنفصل. فهمتم؟ يجوز. ما نوع هذا التوكيد؟ هل هو معنوي ولا لفظي؟ لفظي، لأن الضمير مرادف للضمير، ولا يضر أن يكون هذا متصلا وهذا منفصلا، لأن هذا اختلاف لفظ فقط، وأما المعنى فهو واحد. والله أعلم. طيب هل يجوز مررت بك إياك؟ لا، يجوز، ما يجوز، لأن مالك يقول أكد مضمر الرفع الذي قدم وإياك ضمير نصب. طيب هل يجوز أكرمتك إياك؟ نعم، لأنه هو الأصل أن يؤكد الضمير المنصوب بضمير منصوب. طيب هل يجوز قمت إياك؟ ما يجوز. إيه. الله أعلم. الظاهر إنه حال، حال من الضمير بإنه، حال كونه مثل نطقه. نعم. تفكري في تسميع القرآن نحن. ها؟ أقول في تسميع القرآن في تسميع اللي يجي. إيه لكن تسميع القرآن ليس الكلام. مثل تكبير و. ها؟ إيه. ولا له شيء. ولا إيه استف. يخلص الباب. يعني قصدكم ليلة الثلاثة الأسبوع هذا. إيه. أي وش رأيكم؟ الشرح الجاي من أي. يصير عند الكليبي بس تفسير. ما فينا. ما لا لا، نخلي الدرس المقبل إن شاء الله تعالى تسمع التفسير، لأنه هو السابق، والنحو مناقشة.